Oh, Lord, الله من النبي عبد الشيخ خالد من الله يكرمك الله يقويك وآتينا داود زبورا بسم الله الرحمن الرحيم Oh, اللهم صل على النبي. الله وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما والملائكة والشهدون لكن الله واشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه Gracias. بك يا شيخ الله وين. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. وكان ذلك على الله يسيرا. الله الله الله الله الله الله الله الله

الله الله الله الله الله ولا تكونوا ثلاثة إن تبعوا خيرا لكم إنما الله سبحانه إله واحد سبحانه فآمنوا بالله يا رسول وما تكون فلا تكن خيرا إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد الله الله الله الله الله يفتح عليك المولانا لا اله الا الله اللهم صل على النبي لهم ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا يا اهل الكتاب لا تغلوا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمة أهل الكتاب يا تغلو الله يقويك الله يقويك اللهم صل على النبي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله عنتر قدامك ناس بقى مش قادر اقول لك شخصيات من اللي بتسمع القران هتولدك. الله ينور عليك. الله يديك الصحه. الله يديك الصحه. آمنوا بالله ورسوله. ولا تكونوا كافرين إن انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد